مدح الرسول عبادة وتقرب لله، فاسعوا للمدائح واطربوا. فبمدحه البركات تنزل جمة، وبمدحه مر الحناجر يعذب. لم نحب طه، لم نح أحمد طه، لم نح ضيع عيني بصلاة على طه. يا طه ما أنساك، أقضي العمر بهواك. يؤمل منى ألقاك، يؤمل منى ألقاك، تتحنن يا طه، تتحنن يا طه. لم نح حبي طه، لم نح أحمد طه، لم نح ضيع عيني بصلاة على طه. لو حر قتل ضلوع، لو بالتعب ودموع، لو حر قتل ضلوع، لو بالتعب ودموع، لو حر قتل ضلوع، لو بالتعب ودموع، لو حر قتل ضلوع. عن حبك ما لرجوع، عن حبك ما لرجوع، عن حبك يا طه، عن حبك يا طه. حبي طه، لم نح أحمد طه، لم نح ضيع عيني بصلاتي على طه. تتهني يا عيني بصلاتي على طه، تتهني يا عيني. قل للصعاب تهون والله مهما يكون، ينسى هم المحزون بمديحة يا طه، بمديحة يا طه. لم نح حبي طه، لم نح أحمد طه، لم نح ضيع عيني بصلاتي على طه. تتهني يا عيني بصلاتي على طه، تتهني يا عيني. لم نح حبي طه، لم نح أحمد طه، لم نح صلاة على طه. بكر الصديق واني لمدح هدينا وابا بكر الصديق نظرة نظرة يا غوثي ويا صاحب التحقيق نظرة نظرة يا غوثي ويا صاحب التحقيق واني داخل على عتاب وعلى القبة الخضراء واني داخل على عتاب وعلى القبة الخضراء عمر يا ابن الخطابي واني لمدح هادينا وعمر يا ابن الخطابي نظرة نظرة يا غوثي ويا ملغم بالصوابي نظرة نظرة يا غوثي ويا ملغم بالصوابي واني داخل على عتاب وعلى القبات الخضراء واني داخل على عتاب وعلى القبات الخضراء هدينا وعثمان بن العفاني واني لمدح هدينا وعثمان بن العفاني نظرة نظرة يا غوثي ويا جامع القرآن نظرة نظرة يا غوثي ويا جامع القرآن واني داخل على عتاب وعلى القبات الخضراء واني داخل على الخضراء نظرة نظرة يا غوثي قرت عيني واني لمدح هدينا وعليا قرت عيني نظرة نظرة يا غوثي ويا وليد القمرين نظرة نظرة يا غوثي ويا وليد القمرين واني داخل على عتاب وعلى القبات الخضراء واني داخل على عتاب وعلى القبات الخضراء نظرة نظرة يا غوثي القاطر علي والزهراء نظرة نظرة يا غوثي الخاطر عالي والسهرة